اللهم ذكرنا ما نس... اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله: قلنا امس وصلنا الى الدابه والله سبحانه وتعالى: واذا وقع القول عليهم اخرجناهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون. في أمس قال الله سبحانه وتعالى: ردف لكم، ردف لكم، بحثت عن القراءات لكن في ردف لكم ما قالت ابن قاسم. قال: ذكر الأخبار الواردة في صفة دابة الأرض وكيفية خروجها. قال: أخبرنا الشيخ أبو محمد بن عبد الله بن حامد الأصبهاني قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن محمد بن قسموي قال حدثنا الحكم بن بشير بن سليمان عن عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن ابن عمر: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم قال: حين لا يأمرنا بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. فأخبرنا قال حتى وصل إلى عن أبي شريح الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون للدابة ثلاث خرجات من الدهر فتخرج خروجا بأقصى اليمن فيفشو ذكرها بالبادية ولا يدخل ذكرها القرية يعني مكة، ثم يمر زمانا طويلا ثم تخرج خرجة أخرى قريبا من مكة فيفشو ذكرها بالبادية ويدخل ذكرها القرية يعني مكة، فبين الناس يوما بأعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها على الله سبحانه يعني المسجد الحرام لم ترعهم إلا وهي في ناحية المسجد تدنو كذا ما بين الركن الأسود إلى باب بني مخزوم عن يمين الخارج في وسط من ذلك فيرفض الناس عنهم يهربوا عنها وتثبت لها عصابة عرفوا أنهم لم يعجزوا الله فخرجت عليهم تنفض رأسها من التراب فمرت بهم فجلت عن وجوههم حتى تركتها كأنها الكواكب الدرية ثم ولت في الأرض لا يدركها طالب ولا يعجزها هارب حتى أن الرجل لا يقوم فيتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول: يا فلان الآن تصلي؟ فيقبل عليها بوجهه فتسمه في وجهه يعني تكتب فيه مؤمن أو كافر فتسمه في وجهه ويتجاور الناس في ديارهم ويصلحون في أسفارهم ويشتركون في الأموال يعرف الكافر من المؤمن فيقال للمؤمن يا مؤمن وللكافر يا كافر. أنت ما عاد هذا يضحك على ذا ولا ذا يدعي شيء ما هو عليه خلاص ما اللوحة يأخذها ساهر على طول واضح عاد فيها كلام. نعم قال وعن ربعي بن خراش عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دابة الأرض لها 70 ذراعا لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب تسم المؤمن بين عينيه وتكتب بين عينيه مؤمن وتسم الكافر بين عينيه وتكتب بين عينيه كافر ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهم السلام. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة معها عصا موسى وخاتم سليمان فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتختم أنف الكافر بالخاتم حتى أن أهل الخوان لا يجتمعون فيقولون هذا يا مؤمن ويقولون هذا يا كافر. وأخبرنا الحسين بن محمد بن عبد الله بن محمد بن شنبة عن الحسن بن يحيى عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه وصف الدابة فقال: رأسها رأس الثور وعينها عين خنزير وأذنها أذن فيل وقرنها قرن أيل وصدرها صدر الأسد ولونها لون نمر وخاصرتها خاصرة هرة وذنبها ذنب كبش وقوائمها قوائم البعير وبين كل مفصلين 12 ذراعا مع عصا موسى وخاتم سليمان ولا يبقى مؤمن إلا نكتته في مسجده بعصا موسى نكتة بيضاء فيفشو تلك النكتة حتى يضيء لها وجهه ولا يبقى كافر إلا وتنكت وجهه بخاتم سليمان فتفشو تلك النكتة فيسود لها وجها حتى أن الناس يبتاعون في الأسواق بكم يا مؤمن قال وبكم يا كافر ثم تقول لهم الدابة يا فلان أنت من أهل الجنة ويا فلان أنت من أهل النار وذلك قول الله عز وجل وإذا وقع القول أخرجنا لهم دابة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالك صل قضوا صل خلاص. شوف لك ناس قال يا إبراهيم لصقه لصقه بس اخلص. واخبرنا الحسين بن محمد عن ابن شنبة عن ابن عمر وعن سفيان بن وكيع عن الوليد بن عبد الله بن عبد الله بن جميع عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن ابي البيلماني عن ابن عمر قال تخرج الدابة ليلة جمع والناس يسيرون الى منى ليلة مزدلفة إلى منى قال فتحمل الناس بين يديها وعجزها ولا يبقى منافق إلا خطمته ولا مؤمن إلا مسحته. قال سمعت أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخرج دابة الأرض من موضع جياد فيبلغ صدرها الركن ولما يخرج ذنبها بعد. قال وهي دابة ذات وبر وقوائم جياد اللي في المكة حريمة. قال جياد قال أنها كان سميت بجياد لأنها كانت تخرج الخيل منه. نعم. وعن عبد الله بن عمر بن عمرو أنه ضرب أرض الطائف برجله وقال منها هنا تخرج الدابة التي تكلم الناس. وأخبرني عقيل بن محمد الجرجاني الفقيه قال حدثنا أبو الحرج المعافى ابن زكريا البغدادي قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا الأشعري عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن ابن عمر قال تخرج الدابة من صدع في الصفاء كجري الفرس ثلاثة أيام وما خرج ثلثها. نعم. وعن ربع بن خراش قال سمعت حذيفة بن اليمان قال كان يسمى كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وإليه علم رسول الله بالمنافقين وعلمه. قال كان الصحابة يأتوا إليه يقول أنا منافق يعني قال لك رسول الله عني شيء لأنه كان عنده الأسرار يعني ملاحم ماذا سيحدث كذا. حذيفة بن اليمن قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة. قلت يا رسول الله من أين تخرج؟ قال من أعظم المساجد حرمة على الله بينما عيسى يطوف بالبيت ومعه المسلمون إذ تضطرب الأرض تحتهم من تحرك القنديل وينشق الصفا مما يلي المسعى وتخرج الدابة من الصفا أول ما يبدو رأسها ملمعة ذات وبر وريش لن يدركها طالب ولا يفوتها هارب تسمي الناس مؤمنا وكافرا. أما المؤمن فتترك وجهه كأنه كوكب دري وتكتب بين عينيه مؤمن وأما الكافر فتترك بين عينيه نقطة سوداء وتكتب بين عينيه كافر. اليوم بدهم يحطوا بين يا هنا ولا هنا شعار الأندية حقهم يسوي له يعني سبحان الله في كأنها ترتيب وتهيئة تجد الحين في المباريات وفي دل ولا اللي حاط له في جبهته علم شيء وتشوف الآن الشيعة يجي ويحط على رأسها يا حسين ولا يا فاطمة لا قد هي شيء من كانها علامة. نعم. نعم. عن عمرو بن الحكم أنه سمع عبد الله بن عمر يقول تخرج الدابة من شعب نعم من شعب فيمس رأسها السحاب رجلها في الأرض ما خرجت فتمر بالإنسان يصلي فتقول ما الصلاة من حاجتك فتخطمه وقال وهب وجهها وجه رجل سائر خلقها كخلق الطير فتخبر من رآها أن أهل مكة كانوا بمحمد والقرآن لا يوقنون وفي هذا تصديق القرآن من فتح. نعم. وقال كعب سورتها سورة الحمار وروى ابن جريج روح عن هشام عن الحسن أن موسى عليه السلام سأل ربه أن يريه الدابة فخرجت ثلاثة أيام ولياليهن تذهب في السماء وأشار بيده لا يرى واحدا من طرفيها فرأى منظرا فظيعا فقال ربي ردها فردها. ثم قال الله سبحانه وتعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن جعلنا الليل يسكن فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال قوله عز وجل ويوم نحشر من كل أمة فوجا أي جماعة ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون يحبس أولهم على آخرهم ليجتمعوا ثم يساقون إلى النار. وقال ابن عباس يوزعون يدفعون حتى إذا جاءوا يوم القيامة قال الله سبحانه لهم أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ولم تعرفوا حق معرفتها أم ماذا كنتم تعملون فيها من تكذيب أو تصديق. وقيل هو توبيخ أي ماذا كنتم تعملون حين لم تبحثوا عنها ولم تتفكروا فيها. ووقع القول ووجب العذاب عليهم بما ظلموا أي أشركوا فهم لا ينطقون لأن أفواههم مختومة. وقال أكثر المفسرين فهم لا ينطقون بحجة وعذر نظير قول الله سبحانه وتعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ألم يروا أن جعلنا أي خلقنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا مضيئا يبصر فيه إن في ذلك الذي ذكرت لآيات لقوم يؤمنون يصدقون فيعتبرون. قوله تعالى ويوم ينفق في الصور وهي النفخة الأولى. قال عن عبد الله بن عمرو قال جاء إعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصور فقال قر ينفق فيه. وقال مجاهد الصور كهيئة البوب. وقيل هو بلغة أهل اليمن. وعلى هذا أكثر المفسرين يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم من النعمة يعني كيف أنعم أنا أرتاح يعني وصاحب القرن قد التقم القرن وحتى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفق على كيف. قالوا لماذا لا تنعم أو كذا قال كيف أنعم نعم وقد وإحنا قد قلنا أن الصور عندنا عند أهل بيت رسول الله أنها لا شيء يقول لهم مجرد ونفخ في الصور أي في الصور الصور بني آدم ما فعل صوافي الجال ينفخ وكذا هذا عند أهل بيت رسول الله. وقال قتادة وأبو عبيدة هو جمع صورة وقال صورة وصور وصور مثل صور البناء والمسجد وجمعها صور وسؤر. وأنشد أبو عبيدة سرت إليها في أعالي السور فمعنى الآية نفخ في صور الخلق عند هذا مطابق التفسير لبيت رسول الله. وقد ورد في كيفية نفخ الصور حديث جامع صحيح وهو ما أخبرنا الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم المهرجاني قال إلى أن قال عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل وهو واضع على فيه شاخص بصره إلى العرض ينتظر متى. قال قلت يا رسول الله وما الصور قال القرن. قال قلت كيف هو قال عظيم والذي بعثني بالحق أن أعظم دار فيه كعرض السماء والأرض فينفخ فيه بثلاث نفخات الأولى إسرافيل عليه السلام الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة القيام رب العالمين. فأمر الله عز وجل إسرافيل عليه السلام بالنفخة الأولى فيقول أنفخ نفخة الفزع فيفزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله فيأمره فيمدها ويطيلها وهو الذي يقول الله عز وجل وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. فيسير الله عز وجل الجبال فيمر من السحاب فيكون سرابا وترج الأرض لأهلها رجا فيكون كالسفينة الموثقة في البحر تضربها الأمواج وتلقيها الرياح أو كالقنديل المعلق بالعرش يرجحه الأرواح وهي التي يقول الله عز وجل يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة تميد الأرض بالناس على ظهرها فتذهل المراضع وتضع الحوامل ويشيب الولدان وتطير الشياطين هاربة من الفزع حتى يأتي الأقطار فتلقاها الملائكة تضرب وجوهها فيرجع ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضا وهو الذي يقول الله عز وجل يوم التناد يوم يولون مدبرين ما لهم من الله من عاصم فبيناهم كذلك تصدعت الأرض من قطر تصدعت الأرض من قطر إلى قطر أو أمرا عظيما لم يروا مثله وأخذهم من الكرب والهول ما الله به عليم. ثم نظروا إلى السماء فهي كالمهل ثم انشقت فتناثرت نجومها وانكشفت شموسها وقمرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أموات يومئذ يعلمون بشيء من ذلك. قال أبو هريرة يا رسول الله فمن استثنى الله عز وجل حيث يقول ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم أولئك هم الشهداء وإنما يصل الفزع إلى الأحياء وهم أحياء عند ربهم يرزقون ووقاهم الله فزع ذلك اليوم وأمنهم وهو عذاب بعثه الله تعالى إلى شرار خلقه. وهو الذي يقول الله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قوله وإن عذاب الله شديد. فينفثون في ذلك البلاء ما شاء الله إلا أنه يطول عليهم. ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل فينفخ نفخة الصاعق وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فإذا اجتمعوا جاء ملك الموت إلى الجبار ويقول قد مات أهل السماء والأرض إلا من شئت. فيقول الله سبحانه وأعلم من بقي. فقال أي نعم. فيقول الله سبحانه وهو أعلم من بقي. فقال أي رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت. وبقي حملة العرش وبقي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وبقيت أنا. فيقول الله عز وجل فيموت جبرائيل وميكائيل نعم. فينطق الله العرش فيقول أي رب يموت جبرائيل وميكائيل. فيقول اسكت إني كتبت الموت على كل من تحت عرشي فيموتان. ثم يأتي ملك الموت فيقول أي رب قد مات جبرائيل وميكائيل. فيقول وهو أعلم بمن بقي يعني من بقي. فيقول بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقيت حملة عرشك. فيقول فيموت حملة عرشي فيموتون. فيأمر الله العرش فيقبض الصور من إسرافيل فيموت. ثم يأتي ملك الموت فيقول يا رب قد مات حملة عرشك. فيقول وهو أعلم بمن بقي. فيقول بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقيت أنا. فقال أنت خلق من خلقي خلقتك لما رأيت فمت فيموت. فإذا لم يبقى إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وكان آخرا كما كان أولا طوى السماوات كطي السجل للكتب. ثم قال أنا الجبار لمن الموت اليوم ولا يجيبه أحد. ثم يقول تبارك وتعالى جل ثناؤه وتقدست أسماؤه لله الواحد القهار يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات مطويات نعم فيبسطها بسطا عند الآية. ثم يمدها مد الأديم العكافي لا يرى فيها عوجا ولا أمتا. الآية في القرآن مطويات فيبسطها بسطا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. لكن هذا هو ما يبغاه بس انه حطها في شكل آية. ثم يزر الله الخلق زجرة واحدة فإذا هم في هذه الأرض مبدلة فتغيرت الأرض في مثل ما كانوا فيه من الأول. من كان في بطنها كان في بطنها ومن كان على ظهرها كان على ظهرها. ثم ينزل الله سبحانه عليهم ماء من تحت العرش كمن الرجال. ثم يأمر السحاب أن تنزل في مطر 40 يوما حتى يكون من فوقهم 12 ذراعا. ويأمر الله سبحانه الأجساد التي تنبت كنبات الطراثيف وكنبات البقل حتى إذا تكاملت أجسادهم كما كانت يا الله سبحانه ليحيى حملة العرش فيحيون. ثم يقول الله تعالى ليحيى جبريل وميكائيل فيحيان. فيأمر الله إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه. ثم يدعو الله الأرواح فيؤتى بها تتوحج أرواح المؤمنين نورا والأخرى ظلمة فيقبضها جميعا ثم يلقيها على الصور. ثم يأمر الله سبحانه إسرافيل أن ينفخ نفخة للبعث فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما في السماء والأرض. فيقول الله سبحانه ليرجعن كل روح إلى جسده فتدخل الأرواح الخياشين ثم تمشي في الأجساد كما يمشي السم في اللدير. ثم تنشق الأرض عنهم سراعا